فاذكروا آلاء الله صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المواطنون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من كتاب الله الكريم، رتلها المقرئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي بعد نشرة الأخبار التي سنذيعها بعد قليل. تلتقون بعلم آخر من أعلام قراءة القرآن الكريم، هو فضيلة الشيخ محمود عبد الحكم. نودعكم الآن من